Yeah.

في كتاب الله أنت لذلك تتنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت من الجهال. هكذا قال هذا الرجل الضال المضل. قال هذا أن لم يفر من قراءة هذه السورة هو على هذه الصفة. كذلك قال أن من سوء الأدب أن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا من سوء الأدب. وأورد في ذلك قصة عن والدة أو أم أبي يزيد البسطامي تقريبا يقول أنها قالت لابنها هل رأيت نبيا؟ قال يا أمي وكيف أراه وقد مات؟ قالت يا بني تأدب لا تقل ذلك عن رسول الله. هذا الكلام لا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حي في قبره. قف معي وتذكر معي قول الله عز وجل. الجهمي يقول أن الذي يقول أن الرسول قد مات هذا ليس من الأدب مع رسول الله أن تقول أن الرسول قد مات. اسمع إلى قول الله إنك ميت وإنه ميت. اسمع إلى قول رسول إلى قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت إلى رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. واسمع إلى قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تبدأ من الضريبة إذا كان من سوء الأدب إن إحنا نقول الرسول يموت إذا ده يرفع. طبعا هذا كلام في منتهى الخطورة. كذلك يقول عن رسول الله أنت غياثنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. طبعا ده كله من إطراء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرضى عنه، لا يرضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الشكيلة يقول أمثال هذا الرجل أمثال القصيري في نهج البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوز به سواك عند حلول الحادث العمل إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدا يدي فضلا فقل يا ذلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الأبيات الثلاثة دي ليس فيها كلمة صحيحة إلا الكلمة الأولى يا أكرم الخلق. احنا عارفين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. حادث العملي هو إيه؟ الموت. كأنه يقول من لي غيرك يا رسول الله ألوذ به عند الموت. هل هكذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلوذ به عند الموت وأن نستغيث به عند الاحتضار ونقول يا رسول الله يا غثنا أم علمنا شيئا آخر؟ فقال من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. أدي واحدة إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي يوم القيامة فضلا فقل يا ذلة القدم على الصراط يعني. يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يأخذ بيدنا على الصراط سقطنا. هل هذا هو الذي تعلمناه؟ هل هذا هو الذي تعلمه البوصيري أن الناس يمرون على الصراط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدهم؟ أم أن الخلق يمرون على الصراط بحسب أعمالهم؟ منهم من يمر كالبر، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالجواد. وأين الأنبياء يقفون ويقولون يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم؟ فإن من جودك الدنيا ضرتها، ضرتها عن الآخرة. الدنيا والآخرة مين؟ الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها هي من جود النبي. هو الذي أعطى الدنيا، هو الذي أعطى الآخرة، هو الذي أعطى الجنة، هو الذي يعذب بالنار. والذي تعلمناه فإن من جودك الدنيا ضرتها. طيب ومن علومك بعض علوم النبي، من هنا تبعيضين. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة التي يقولها المسلم لأنها تخرج من بوجه من الوجوه لا يعتريه مرض، لا يعتريه ضعف، لا يعتريه عيال، حياة كاملة التي وصف الله عز وجل بها نفسه. كذلك القيوم كما قال العلماء القائم بنفسه المقيم لغيره، قائم بنفسه لا يحتاج إلى الطعام كي يقوم، إذا لم يجوع يموت، إذا لم يعطش يموت من عطش ينفع، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، مقيم لغيره. ولذلك خاطب الله عز وجل هؤلاء الذين قالوا هذا عن عيسى عليه السلام أنه إذا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. طبعا في إنشاء واضح، واحنا صغيرين نقول نضرب الأيادي ونجمع إيه اللي دخل كانا يأكلان الطعام بعد يعني في الآية ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، Yeah. يخدشون بها صدورهم وجباههم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال أولئك الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. فرأى أهل النار يعذبون، ورأى كذلك أهل الجنة ينعمون. أعد الله عز وجل الجنة للمتقين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وذكر الله عز وجل لنا بعض Oh.